ولا بد لكل مؤمن أن يلتفت من غفلته. أعمار الناس مدعاة أن يتراجعوا فيها وأن يسألوا وأن ينتبهوا. حسبنا مرة أن صاحب العمر السبعين، ذلك الذي أجله الله 70 عاما، هو في حساب الملأ الأعلى عند الله لا يتجاوز 100 دقيقة. هذا الرجل الشيخ الكبير المتطاول في العمر 70 عاما، هو في الملأ الأعلى 100 دقيقة. فمئة دقيقة يذهب منها ثلثها نحو من 30 دقيقة نوم، وثلث آخر نصب وهم وعمل، وثلث آخر فيما يظن أنه الحقيقة، ولكن يظهر أن الحقيقة شيء آخر تماما. إننا نقرأ من سورة الحديد قوله المجيد: لا إله إلا هو، قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار الزراع، كمثل زرع أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لعل اللقاء هذا وما سيليه سيكون على هذه: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قرأنا من الزهراء آل عمران قوله المجيد: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل: أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. انتبه، في التي خلت في الدنيا ما في خلود، ما قال خالدين ولو تطاولت فيك الأعمار، إنما الفارق عن الدنيا والآخرة الخلود. فقال: يكفيك أنك خالد في النعيم. قال: خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحبذا أن نتراجع، والدين النصيحة. نعم العبد عبد ذكر أخاه فبصره وبين له فأفاق أخوه. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنا وقفنا على بضع كلمات من سورة الحديد، من قوله: لا إله إلا هو، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن كان الذي خلقها هو الذي يسميها وينعتها ويعلمنا علمها، قال: وما الحياة الدنيا إلا، هذه في صيغة لسان العرب للحصر، وما كذا إلا لكذا هذا حصر، فالحياة الدنيا محصورة في متاع الغرور. المتاع، وهذا مهم أن نلفت إليه، لا علاقة له باللذة أبدا. كثير من المؤمنين السامعين والسامعات إذا سمع المتاع ظنه لذة. في القرآن تفريق بين بين المتاع وبين اللذة. اللذة جاءت في سورة الزخرف من قوله لا إله إلا هو، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. اللذة شيء، إنما أصل المتاع في العربية متع اللي هو الطول، فرجل ماتع طويل، والتمتع هو التمدد في الزمن ثم ما يلزمه لقضاء هذا الزمن. كنا نستشهد بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذه لا علاقة لها بمن تلذذ بالمتعة إلى بالعمرة إلى الحج، ولكن من أجل نفسه وطول وقته من العمرة إلى الحج. ويكون المتاع عادة لوازم الاستهلاك من الآنية والمجالس وضرورة الحياة، هذه كلها في المتاع. ذلك من مثل قوله في سورة الأحزاب لا إله إلا هو عن نساء النبي عليه الصلاة والسلام، قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فواضح أن المتاع ليس إلا حاجة لاستهلاك مقام من وسادة أو متكأ أو لربما آنية من طعام، إنما من كان يظن أن المتاع مع أمهاتنا المؤمنين شيئا غير هذا. فقوله لا إله إلا هو وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، بات واضحا أن المتاع مستلزم لأمد مؤجل، ليس إلا عندك أجل أجلك الله إياه، فلا بد وحقك عليه أن يعطيك متاعه مستلزم قضاء هذه الفترة من العمر. العمر متاع، الصحة متاع مستلزم، السمع والبصر، قوة الأود والطاقة هذا متاع، البيت والدابة والركوب هذا من المتاع حتى تقضي ما أجل لك فيه في اللوح المحفوظ. حصر الحياة في هذا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا عرفنا أن المتاع هو هذا المستلزم للمستهلك، الآن العلة في الغرور، في الغرور. الغرور كما يعلم الكثير ليس كما يظن الناس فلان مغرور، يعني الذي هم يطلقونها في غير محلها، يقولون فلان مغرور إذا كان ذا أنفة أو أعجبته نفسه أو تضخمت عنده ذاته فيقولون فلان مغرور، لا، هذا فلان متكبر، هذا فلان فخور، هذا فلان مختال كما في تسميات النبوة. أما الغرور في الحقيقة هو الكذب وغير الحقيقة، كما في سورة الأحزاب كذلك من قول المنافقين ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. غرورا يعني شيء غير الحقيقة، يعني المنافقين كانوا يقولون أن ما وعدنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام ما كان حقيقة، كان شيئا ضربا من الكذب والتزوير، هذا مفهوم الغرور. فالغرور كما قلنا شيء غير الحقيقة، كما قال في الأنعام يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول قلنا دائما الزخرف ما بعد لازم الحقيقة، فزخرف القول غرورا يعني زائد مكذوب. الآن اجمع، إذا حصر الله الحياة الدنيا في متاع وغرور، المتاع ما قلنا لك من المستلزم لقضاء المدة والأجل، والغرور ما بات واضحا شيء غير الحقيقة. فالحقيقة الواجبة على كل ذي عقل أن يفيق وأن ينتبه وأن يقف وأن يتريث. أذكر أن في بعض السير لعلها بسند محمول بإذن الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جمع قريشا في أول دعوته قال وليستمع كل الناس، لا حاجة أن تكون مؤمنا لتسمع، يكفي أن تكون عاقلا. قال والذي نفس محمد بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. إذا كانت هذه دائرة الحياة وكان هذا قطباها الموت والحياة كالنوم والإفاقة، وجب على كل عاقل أن يفيق من الآن وأن يزيح عنه ثوب الغفلة. إذا جاء الطلب جاء عاجلا جاء سريعا، فلا بد مما نعين عليه من البصيرة والتذكرة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا كانت الحياة ليست حقيقة، هذه الشاهد، الحياة بما فيها ليست حقيقة، هي مستلزمات لشيء فرضي. الغرور مش حقيقة، ليس حقيقة أبدا، هو بأحسن أحواله فرضية ظنية أبدا. إنما الحياة الدنيا، وسل إن شئت أهل البرزخ وأهل القبور إن تمكننا، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما وقف على قتلى بدر من المشركين والكافرين، ثم سماهم بأسمائهم أبا جهل وشيبة وابناه وغيرهم، قال: إن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هذا هو، كما في سورة قاف: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فواضح أن الذي في الدنيا إنما هو في غطاء حتى يعينه هذا القرآن، وتعينه كلمات النور والبصيرة والهداية. فعاجل لنفسك، لن تسأل عن غيرك، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دعونا نقف عند هذه. صراعات الأمم، الملايين المؤلفة، المليارات التي تقتتل وتتناحر، المليارات التي تنفق ومنها ما يذهب هباء، الناس، الطفل الذي يشتد عوده ثم يشيب ثم يهلك، ولربما هلك قبل مشيبه، ومنكم من يتوفى من قبل، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. هذه حقيقة نحب أن تكون كقرع الجرس، نعلم أن مسار الليل والنهار يعمي ويعمي كثيرا من الناس، ولعل بريق الدنيا ولعل زخرفها وصراخها وقعقعتها تصم الآذان وتصرف الناس عن حق مهول عظيم، كما في آخر صاد: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. أذكر حين أذكر من سورة عبس، سورة عبس عظيمة، إذ فيها تربية لرجل كامل المثل كمحمد عليه الصلاة والسلام، تبدأ عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. استمع، قال الله: كلا. كلا في لسان العربي لا تعني لا، كلا للزجر والنهي، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. لماذا قال الله هذا؟ صحف مكرمة، استمع، مرفوعة مطهرة، مكرمة مرفوعة مطهرة، لأن النبي انصرف إلى ذوي الطول والحول من الأغنياء والمقتدرين، فكأن الله يريد أن يقول للنبي ولمن حمل بعده: لا تكبر مدعوا، إن الذي تدعوه إليه أكبر منه وأكرم منه وأرفع منه، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. أردت أن أذكر سورة عبس لأن الله ذكر فيها كلمة ما كررها في الكتاب، قال: فإذا جاءت الصاخة. الصاخة هذه، الناس إذا جئت تؤول بقول الصاخة هي الساعة أو القارعة أو هي يوم القيامة، ولكن لما؟ قال الله الصاخة هاهنا، وقال الطامة في النازعات، وقال القارعة في القارعة، وقال الصاعقة في غيرها، وقال الساعة، وقال القيامة. فجعل لعبس وما أدراك، جعل لها صاخة. اسمع، ولتكن لك صاخة في الدنيا تفيق قبل وجوب المفيق. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مشغولا عن الأعمى، كان منصرفا عن الأعمى، والأعمى يدور حوله يناديه ويلفت نظره، والنبي لا يستجيب، والنبي لا يسمع، والنبي منصرف مشغول. فكانت الصاخة، الصاخة في اللسان ذلك الصوت العال الذي لا يأذن أن تسمع معه غيره. فإذا كانت الصاخة انصرفت كل الآذان قبل الآخرة، وانصرفت القلوب كلها قبل الآخرة. من الآن لا حاجة لك أن يأخذ أحد بيديك، خذ أنت بيد نفسك. أقبل ما كان لك سمع وبصر وفؤاد، لا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا كانت الحياة الدنيا متاعا غرورا مستلزما لمستهلك مؤجل ممدود غرور، سل الملوك، سل عاد وسل ثمود. كانت عاد كما قال ربنا في الأحقاف: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. وقال في التوبة: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم يعني بنصيبكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وخضتم كالذي خاضوا في يعني خضتم في الحياة الدنيا وجمعها وزخرفها وأوانها، وخضتم كالذي خاضوا، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. متاع غرور، كيف تصرف عمرك وحياتك وما أجلك الله به عليها؟ ألا يكفيك أن تعلم أنك تنام ثلث عمرك؟ ألا يكفيك أن تعلم أنك غافل نائم ثلث العمر؟ أنت والأنبياء كذلك، هذه مضروبة سنة على الناس. أفق قبل أن يأتي من يدعو أن تفيق، أفق من الآن. متاع مغرور، متاع كذب لا حقيقة فيه، إنما هو فرض مجلل. حتى إذا كانت الآخرة كما قال: ولا الآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللهم اختم لنا بالصالحات، واقض لنا من أعمالنا ما ينفعنا في الآخرة. اللهم ارض عنا، واهد المؤمنين جميعا، واهد الناس جميعا. اللهم آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله. استمعنا وإياكم إخوة الإيمان في كل مكان إلى حلقة من برنامج نبأ من السماء من سلسلة برامج الهدى، قدمها عبر راديو أجيال الشيخ الداعية صلاح الدين أبو عرفة. راديو أجيال يقدم من سلسلة برامج الهدى نبأ من السماء مع الشيخ الداعية صلاح الدين أبو عرفة. جزاكم الله خيرا في حسن استماعكم. السلام عليكم، السلام على المؤمنين، السلام على كل مؤمن ومؤمنة، السلام على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.